بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في مرشد المعين: فروضه مسحك وجها واليدين، للكوع والنية أولى الضربتين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع المختصر المبين من فقه المرشد المعين مع أحكام التيمم. قال فروضه، أي فروض التيمم. تيمم له فرائض كالوضوء وكالغسل. قال فروضه مسحك وجها. الفرض الأول هو مسح الوجه، وقبله النية. قبل الوجه النية، نية التيمم. فنية التيمم واجبة عند جماهير الفقهاء، تنوي التيمم فروض هذا. ثم تضرب الأرض أو على الصعيد كما سيأتي وتمسح الوجه. تمسح الوجه، قلنا حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن. تمسح الوجه كاملا، تمسح الوجه كاملا ما في ذلك ما غار من العينين والأنف كله والوترة. قال علاش نبدو على الوتر؟ الوتر هي هذه من الوجه، تمسحها ما تنساش. كان بعض الناس ويترك الوترة، هذه من الوجه ولا بد من مسحه. وهكذا هم له لحية يمسح ظاهر اللحية. فروضه مسحك وجها، أي الوجه كله. زيد. واليدين كزيد. للكوع، مسح اليدين إلى هنا، هذا هو القدر الواجب. القدر الواجب تمسح هنا، تضرب تمسح وجهك ثم تمسح اليدين. سيأتينا صفة المسح، مسح هكذا مثلا وهكذا ولا هكذا ويكفي. هذا مسحت به الأرض، تمسح هكذا ثم تمسح الباطن ثم تمسح هكذا تمسح الظاهر. كما مسح هكذا هذا ما يكفيش، لابد من مسح الظاهر والباطن. تمسح ثم تفعل هكذا، تبدأ مثلا باليمنى هكذا إلى هنا. هذا إذا مسحت إلى الكفين. إحنا سيأتينا في المشهور مذهب مالك وهو مذهب الشافعية أن المسح يكون إلى المرافق، وهو السنة. السنة أن يكون المسح إلى المرافق عند المالكية وعند الشافعية. أن تمسح هكذا، هذا هو الوصف الحميد. تنزل هكذا، تصعد هكذا، تنزل هكذا، تفعل هكذا، هذا هو. لكن من اكتفى بالفرض إلى هنا. فروضه مسحك وجها واليدين للكوع. والنية، النية تكون قبل، تنوي. أولى الضربتين كذلك، ما رتبش هو، هي المفروض النية أولى الضربتين ثم الوجه ثم اليدين، ما رتبش هو. إذن فرائض التيمم بالترتيب: النية، تنوي أولا، ثم الضربة الأولى. الضربة الأولى علاش كاين ضربة ثانية؟ سيأتي الحديث عنها، لكن الفريضة هي الضربة الأولى واحدة. ثم تمسح الوجه واليدين إلى الكوعين، هذوهما الكوعين. نعم. زيد. ثم الموالاة صعيدا طهورا. ثم الموالاة من فرائض التيمم، فرض خامس الموالاة. ايش معنى الموالاة؟ ذكرناها مرارا، ان يؤتى بالتيمم في وقت واحد، ما تفصلش الوجه عن اليدين. مش تمسح وجهك الان وبعد ساعتين تمسح يدك، لابد ان يكون التيمم في وقت واحد. الفاصل اليسير مغتفر، مسحت وجهك ثم انشغلت ثواني يسير ثم مسحت يديك لا يضر. لكن المهم لابد من الاتيان بافعال التيمم في وقت واحد. وقلنا هذا شأن العبادات المركبة كلها. ثم الموالاة صعيد طهورا، هذا الفرض السادس. تيمم هذا على وش يكون؟ يكون على الصعيد الطيب. قال تعالى فتيمموا صعيدا. وشنو هو الصعيد؟ كل ما صعد على وجه الأرض مما بقي على أصله، أما ما دخلته الصنعة ما صعدش على وجه الأرض. ربي قال فتيمموا صعيدا. ما هو الصعيد؟ ما صعد على وجه الأرض، ما صعد على وجه الأرض. وعليه فالتيمم مدن على الجدران. هذه هذا لا يصح بيته عند جماهير العلماء، أنه هذا لم يصعد على وجه الأرض. ربي قال فتيمموا صعيدا، والصعيد ما صعد على وجه الأرض مما بقي، ما أصعده الله ربي خلقه هكذا. فتيمم على التراب، تيمم على الرمل، تيمم على الحصى، تيمم على الأحجار، يرحمك الله، على أي شيء مما صعد على وجه الأرض وقي على أصل خلقته. أما ما غيرته يد الإنسان ودخلته الصنعة كما الكارلاج وشيء من هذا، يعني شيء تغير لم يبقى على أصل خلقته، فهذا لا يتيمم عليه. نعم، هناك بعض الأحجار دخلتها الصنعة لكن لم تغيرها عن أصل الخلقة. أحيانا الرخام كما هو أخذوه منه فقط، لكن هو في أصله لم يغير بشيء، هذا يجوز المسح عليه ونحوها. هذا هو مذهب المالكية ومذهب كثير من الفقهاء، وهو مقتضى الأدلة الشرعية. بعضهم من الاستدلالات الغريبة التي استدل بها بعضهم قال لك النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجدار. الجدار في عهد النبوة كان مما بقي على أصل خلقته. وإيش كانت الجدران في ذلك؟ وهذا نقرأه في كتب السيرة وفي كتب التواريخ. كانت الجدران تبنى من الطوب، تراب يؤخذ ويجعل فيه ماء ويترك حتى يجف ويبنى به البيت. فلا هذا لم تغير خلقته، أي هو نقل مما صعد على وجه الأرض، لم يغير، نقل من مكان إلى مكان فصار بناء، هذا لا شيء فيه. أما ما غير كالإسمنت وغيره الصبغة فالأصل ألا يتيمم عليه كما هو مذهب الجمهور. وعليك الأحجار يجوز التيمم بها. أحجار من الفتاوى العجيبة التي وقفت عليها ربما قبل سنوات السنة، أنه بعضهم منع الأحجار، منع الأحجار من وضعها في المساجد وكذا. وهذا أدى سبحان الله يعني عند بعض الشباب أحدث فتنة. مرة كنت في منطقة، بعض الشباب المتشددين الذين نسأل الله لنا ولهم هداية أمسكوا الأحجار موها قاع خرب جماعة، جاءوا الشيوخ الكبار بساكن ما صابوش باش يتيموا، بدأوا يدعوا عليهم كيف شو يتيموا ونحاولنا الأحجار واش نديرون يتيموا على القدر ولا على الأرض. فوقعت فتنة كبيرة في ذلك المسجد وصراع بينه، وهذا سببه الجهل، جهل هؤلاء الشباب وعدم تفقههم. يعني حتى لو كانت الفتوى فتوى شيخهم هذا، ويعني لو كانت هذه الفتوى صحيحة لا ينبغي يعني أن يعتمد على هذه الفتوى في تفريق الناس. مسألة خلافية يا زيد، مسألة خلافية وفيها سعة، فيها سعة، والحصى والأحجار مما صعد على وجه الأرض. يعني في أقل شيء، هذا رأي بعض الفقهاء مثلا أو اختاره بعض الفقهاء. نعم، أن الشافعية مثلا، ذهب الشافعية أن التيمم لا يكون إلا على التراب. الشافعية يشترطون التراب خاصة، جعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورة. وفيه نقاش طويل بالأصوليين هل هذا من مفهوم اللقب، يعني فيه كلام كثير بين العلماء أنه هو من مفهوم اللقب، ضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. يعني وتربتها أي هي الأرض، مقصود بها الأرض، فلا مفهوم للتراب بعينه. وإن كان احنا عندنا في المذهب الأفضل يكون بالتراب لأنه محل اتفاق، لكن لا ينبغي أن يشدد على الناس فيما جعل الله سبحانه وتعالى لهم فيه سعة. أهم واسع هذا، وهذه الديار غالب أهلها ديار مالكية على مذهب مالك رحمه الله، وهذا أمر جرى عليه عمل الفقهاء علماء الشريعة منذ قرون. توضع الأحجار في المساجد أو جانب أو بجنب المساجد تخفيفا على الناس وتيسيرا، يتيمم عليها ويصلون. نسأل الله سبحانه وتعالى يجمع كلمتنا على الحق والهدى. زيد ووصلها به ووقت حضر، ووصلها بشيء وصلها، ووصلها به وقت حضر، ووصلها أي ال أعود شقال قبلها، ثم الموالاة صعيد طهرا ووصلها به ووقت حضر. ووصلها أي وصل الصلاة بالتيمم، يعني غير يتيمم يصلي مباشرة لأنه مبيح كما ذكرنا. مش يتيمم يبقى مودا ولا لا، هي تيمم طهارة ضرورية، يتيمم لكي يصلي. ووقت حضر الشرط كذلك عند المالكية دخول الوقت حتى يدخل وقت الصلاة، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة تمسح وصلى. هذا مما استدل به مسألة في آخرة، هذه كلها تتعلق بفرائض التيمم، ولعلنا نلخصها في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.